أو مجرد حلم لأجيال وأجيال. حلوي يا مجد يا مالئ قلوبنا، حلوي يا نصر يا كاسر أيدنا. شموع حواليها كانت تضحك للي سالم وجحيم ساير على أعديها كانت تضحك للي سالم وجحيم ساير على أعديها شوفوا بيروت بعد العدوان المستعمر فين والطغيان شوفوا بيروت بعد العدوان المستعمر فين والطغيان كبر الشعب حكايتها اتعادت عاش وانتصر الشعب العربي وطني حبيبي حياتك وطني يا زاحف لانتصاراتك